خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر في الحلقة 21 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن علامات الساعة الصغرى التي لم تحدث بعد. قد وقفنا عند حديث انحصار الفرات عن جبل من ذهب. تكلمنا في المرة السابقة عن الدنيا ومدى حب الناس لهذه الدنيا وأنها من المهلكات إن دخلت في القلب وتمكنت منه. اليوم إن شاء الله نتكلم عن فائدة أخرى في هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الناجي، أو لعلي أكون أنا أنجو. هذا حديث عظيم فيه فائدة، وهي تسويف الشيطان، أو قل الأمنية التي يضعها الشيطان للإنسان أمامه حتى يغرر به، وهذا قد حذر منه الشيطان. بل قل أولا قد حذر الله تعالى من الشيطان عموما، وأنه عدو مبين للإنسان، وهذا في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. بل وقد بين الله تعالى أنه لا بد للإنسان العاقل أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لذلك الشيطان له مكائد عظيمة، مكائد كثيرة، هو فقيه في الشر، يريد أن يصل بك إلى الهلاك. غاية الشيطان في هذه الدنيا أن يجعلك تنسلخ عن دين الله تعالى بالكلية، فتمت على شرك أو على كفر أو على ردة بعد ذلك، وهكذا هو يفوز، بل هكذا هو يريد. لذلك انظر ماذا قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا الذي يفعله في هذه الدنيا، كما قال الله تعالى: يعيدهم ويمنيهم، يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. هذه الأماني وهذه الوعود من الشيطان إنما يريد بها أن يهلك الناس. لذلك الناس 100 رجل يذهب لهذا الجبل، وكلهم، يعني المسألة لا تخفى على أحد من هؤلاء 100، لا تخفى على البعض وتخفى على البعض الآخر، لا، الجميع الذي سيذهب لهذا الجبل ولهذا الذهب يعلموا جميعا أن 99 منهم سيهلكوا، سيموتوا، سيقتلوا في هذا الذهاب، وواحد فقط هو الذي سينجو. فماذا فعل الشيطان لهم؟ زين لكل واحد منهم أنه هو الناجي من هذا الذهاب. واعلم أخي الكريم أن الشيطان لا يعد الإنسان بشيء إلا وقلب الإنسان فيه جزء منه يريده، وهذه حكمة الله البالغة. الشيطان لا يعد الإنسان بشيء إلا والإنسان في جزء منه يريد هذا الأمر، لكنه يريد دفعه فيدفعه الشيطان لهذا الأمر. لذلك قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هناك جزء منك يحب ذلك، يريد الذهب، يريد الدنيا، والشيطان ما يفعله إلا أنه يزين لك هذا الأمر ويعطيك الأمنية التي تذهب من أجلها. وهذه الأمنية قد تكون فيها بعض الحق، قد لا يأتي الشيطان عليك بالباطل بالكلية، يأتي ويمنيك ببعض الحق حتى يزيل لك الباطل الذي يريده، كما سيأتي في الأمثلة الكثيرة إن شاء الله. يعدهم ويمنيهم ببعض الحق أو بجزء من الحق أو بباطل مغلف، بباطل مغلف ببعض الحق حتى يذهب الإنسان إليه مسرعا. ذلك كل واحد منهم يظن أنه الذي سينجو، يمنيه بهذه الأمنية، بل وقد يعطيه في ظنه أو في تخرصاته أو في عقله بعض الأمور والأسباب التي تؤيد هذه الأمنية. أنت الأقوى، أنت الأسرع مثلا، أنت ستستطيع أن تفعل كذا وكذا فستنجو من هذا الأمر. يأتي له بهذه المكايد حتى يجعل هذا الأمر الذي وعده به قد يكون محققا أو فيه نسبة ظاهرة لتحقيق هذا الأمر. لذلك يأتي على من يشرب الخمر ويزيل له هذا الأمر بأنه سيكون سببا في نسيان همومه. اشرب حتى تنسى، تعال اشرب معي حتى تنسى الهموم. يجعله يشرب الدخان، وهذه كلمة نجدها عند كل مدخن: يا عم الشيخ أنا مخنوق، بطلع همومي في السجارة. ما الذي جعل الهموم لها علاقة بالسجارة؟ بل هذه السجارة أصالة ستزيد الهموم إن كان حقا عاقلا في ذلك، لكن هي هذه الأمنية وضعها له الشيطان حتى يجري خلفها ويقع في المعصية. جعل السجارة وجعل الخمر سببا في نسيان الهموم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. حتى في فعل الطاعات الشيطان له أمنية، الذي يذبح دفعا للعين. الآن الشيطان طبعا بخلاف الجهل، الشيطان يزيل له هذا الأمر، أنت تفعل هذا قربة لله، أنت تفعله طاعة لله عز وجل، أفضل الطاعات النحر لله والذبح لله، وأنت تفعله لله لا تفعله لأحد، لا تفعله للشيطان ولا تفعله للجن ولا تفعله لأحد من القبوريين، لا أنت تفعله لله. لكن هذا مجرد سبب أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنك هذا العين وهذه البلاء. نعم هذا يحبه الله، لأن الله تعالى يحب أن تفعل الطاعة له، فإن رأى منك الطاعة له جعلك تذبح له، ومن ثم يمنع عنك هذه البلايا التي أنت فيها. وهذا كله ما يجوز، لأن دفع العين بأسبابه الله تعالى وضع له شرعا، فأي سبب يتخذه الإنسان خلاف هذا الذي شرعه الله يعتبر من الشرك الأصغر. من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا وقع في الشرك الأصغر. انظر، هذا هو الشيطان ما يفعله مع الإنسان. الشيطان زين لنبي من الأنبياء وهو آدم عليه السلام. آدم عليه السلام قدر الله تعالى عليه أن ينزل من الجنة أو ينزل من السماء عموما وينزل إلى الأرض، فجعل الله تعالى من هذه الأسباب ومن هذه التقديرات بالغة الحكمة أن يزيل له الشيطان ويقع في هذا المحظور، حتى يبين لنا جميعا، ليبين للناس بأسرهم من لدن آدم إلى يوم القيامة أن هذا هو العدو الأكبر، وأن من أفعاله هذا التزيين وهذه الأمان التي يلقيها علينا. ماذا قال الله تعالى؟ قال الله عز وجل: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما، يعني وأقسم لهما، أقسم لهما بالله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة إلى آخر الآيات، ماذا حدث؟ ابتلي آدم بهذا الذنب، ولكن الله تعالى غفر له وتاب عليه لأنه هو التواب الرحيم، وكان ما كان من نزول آدم عليه السلام إلى الأرض. الأمنية من الشيطان تؤدي بالإنسان إلى الهلاك. أولا يجعلك تخرج من دائرة الآداب، ثم إن خرجت من دائرة الآداب جعلك تدخل في دائرة المبيح، أكثر لك من المباحات. ثم بعد ذلك، بعدما يخلص من هذه الدائرة، يجعلك تدخل في دائرة المكروهات، أو قل ترك السنن المستحبات أولا، يجعلك تزهد فيها، ثم بعد ذلك يجعلك تدخل في دائرة المكروهات، يجعلك تسترسل فيها وتأخذ منها، ثم بعد ذلك تقع في الحرام، ثم بعد ذلك يجعلك تنسى الفروض، ثم بعد ذلك يجعلك تدخل في البدع، ثم بعد ذلك يجعلك تدخل للشرك، ومن ثم إلى الشرك الأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي درجات، بل قل هي دركات، كلما يخلص من دركة يجعلك تدخل في أخرى. وجرب مع نفسك تجد ما أقوله بيانا صريحا، إن كنت ملتزما حقا تراه يبعدك أولا عن الآداب، ثم بعد ذلك يبعدك أو قل يجعلك مسرفا في المباحات، ثم بعد ذلك يجعلك تقلل من السنن المستحبات، ثم يجعلك تدخل في المكروهات، ثم إلى الحرام، ثم إلى ترك الفريضة، ثم إلى الوقوع في الحرام والبدع والشركيات، ثم بعد ذلك تجده ملحدا أو مرتدا. وهذا حدث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الحذر، الحذر من هذه الأمالي، من هذا التسويف الذي يضعه الشيطان مكيدة وبلاء على طريقك إلى الله عز وجل. والعلاج سريعا بالمسارعة بالطاعات، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. لابد المسارعة، المسارعة إن كان في طاعة إياك أن تتباطأ، افعلها مسرعا ولا تفكر في شيء آخر، لا تقل سوف أفعل، لا تقل لما يعطيني الله عز وجل قوة سأفعل، لا، افعل الآن، افعل الآن، خاصة لو كنت شابا قد يأتي عليك الوقت الذي لا تستطيع أن تفعل فيه. تريد أن تحفظ القرآن الآن، ولكن قل ستقول لما أكبر، الآن وقت العمل، الآن وقت أن أتزوج، الآن وقت أن أجتهد في بعض الأشياء الأخرى، سيأتي عليك وقت الفراغ ولن تستطيع أن تحفظ آية واحدة، لأن الذاكرة قد تلاشى. من الآن اعمل، من الآن اجتهد، من الآن لا تقل سوف، من الآن لا تصغي لوساوس الشيطان، خاصة في أمور الدنيا. إياك أن تبتلى بأنك تركن إلى الدنيا بسبب وساوس الشياطين، وتذكر دائما أنه يريد أن يهلكك لا محالة، كما سيهلك الذين يذهبوا لهذا الجبل، يمنيهم بأن كل واحد منهم هو الناجي، يمنيك بأن الاختلاط جائز، يمنيك بأن الاختلاط ليس فيه شيء، وأنك قادر على أن تملك شهوتك، وأنك ما شاء الله لا قوة إلا بالله رجل الرجال، ولن يعني تفلت منك المسألة وتقع في هذه الفتنة، يجعلك تفعل أشياء والله من الطاعات حتى يجعلك تقع في فتنة النساء، كلها أمنيات. والشيطان فقيه في هذا الباب، يدخل لك من الباب الذي لا تستطيع أن تدركه إلا بتوفيق الله، والله محض توفيق. هذا هو، قد يدخل لك في من باب الاكتئاب، يجعلك مكتئبا فتنتحر، أو يجعلك ترتد عن دين الله عز وجل. كلها من مكايد الشيطان. تكلمنا عن مكيدة واحدة وهي الأماني، وعلاجها المسارعة بالطاعة وعدم الإصغاء في الأمور التي فيها الهلاك، التي تتعلق بالدنيا وتتعلق بالمعاصي. سارع في الطاعة، وقف عند حدود الله عز وجل تنجو من هذه الأماني. وللحديث بقية، في هذا الحديث إن شاء الله تعالى نتكلم عنه بحول الله وقوته. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.